كما ورد للزواج. والقوي لا يقاس عليه الجلد، يكون رجل الجلد وتكون رجل قوي، لكن لا يجوز ابدا في حق الله سبحانه وتعالى ان تكون الجلد، وان كان يتقارب الجلد والقوي في ظهور الادب فيه، لان باب التجلد يدخله التكلم والاجتهاد. ولا يقاس على القادر المفيق ولا المستطيع، الذي ورد في النقل انه قادر او هو القادر او هو القدير، فلا يجوز ان يقيس عليه شخص لفظ المستطيع او المفيق. وفي اسمائه العليم ومن صفته العلم، لكن لا يجوز قياسا على العلم والعليم ان يسمى عارفا، عارفا لما تقتضيه المعرفه بتقديم الاسباب التي بها يتوصل الى علم السيد. كذلك الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالعاقل، وهذا الباب يجب ان يراعى ولا يوصل، فان عائدته عظيمه والجهل به ضار. وبالله التوفيق. قال التكارمي رحمه الله تعالى في نظمه للعقيده دي: لكنها في الحق توقيفيه لنا بها ادله وفيه، لكنها هي اثناء الحسنى في الحق في مذهب الحق توقيفيه، وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا توقيفيه، لا يجوز زياده فيها بالعقل ولا بالاجتهاد، لنا بها ادله وفيه. فقال في شرحها: لكنها اي الاسماء الحسنى في القول الحق المعتمد عند اهل الحق توقيفيه بنص الشارع ووجود السبع بها. ومما يجب ان يعلم ان علماء السنه اتفقوا على جواز اطلاق الاسماء الحسنى والصفات العلى على الباري جل وعلا اذا ورد بها الاسم من الشارع، وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه. وقال الغزالي: اتفق على انه لا يجوز لنا ان نسمي الرسول اسم ما سماه الله به. هل يجوز لواحد ان يسمي رسول الله اسما لم يسمه الله به؟ لا، لابد ان يسمى الرسول بما سماه الله به، ولا اسم باسم ما سمى هو نفسه به. فلا يجوز ان تسمي الرسول عن ذلك اسم لم يسمه الله اياه، ولا اسم هو نفسه عليه الصلاه والسلام لم يسمي نفسه به. فاذا لم يجوز ذلك في حق الرسول بل في حق احد من احاد الناس، فهو في حق الله تعالى اولى. اينا. واما المعتزله والكراميه فقالوا ان اللفظ اذا دل العقل على ان معناه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى جاز اطلاق ذلك اللفظ على الله تعالى، سواء ورد التوقيف به او لم ترد. هذا يعني باختصار بعض القواعد المتعلقه بالاسماء الحسنى، وان شاء الله نكمل فيما يتبين بالله تعالى. انتهينا عند تفسير سوره المخلوق الى قوله تبارك وتعالى: وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. قال العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى: قد تم الكلام على هذه الايات الكريمه ونحوها من الايات الداله على ان العمل سبب لدخول الجنه، لقوله تعالى: ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. بما باس به. وقوله تعالى: تلك الجنه التي اورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني واضح ان هذه من الحالات الكثيره التي يتميز بها كتاب اضواء البيان. وكتاب اضواء البيان اهم فيها هذه الحالات. فطبعا طبعا الدكتور عبد القادر واول الطبعات في حياه الشيخ رحمه الله لم يعني يحصل يعني اثبات لهذه الحالات او مرات كافيه لها. وقد احسن بعض الاخوه تفاضل الى الف كتاب لبيان مواضع الحالات في اضواء البيان، وهذا الكتاب لا بد منه اي واحد يتعامل مع هذا الكنز الكريم من حدود العلم اضواء البيان في مراحل القران والقران، لابد ان يكون معه هذا الكتاب، لانه في كل موضع في حاله يكتب لك الصوره ومواضع الايات كما هي هنا، ثم يقول الحاله مثل قولي قد تم الكلام على هذه الايات الكريمه، يكتب المواضع التي سبق الكلام فيها بالنسبه لهذه الايات الكريمه. اللي اتى المؤلم المؤسف ان بعض الناس لما شرعوا في طباعة الكتاب عدة طبعات يعني المفروض ان يعملوا طبعا يعملوا جهد جديد مش مجرد ان يبدأ جهد الاخرين وخلاص. ما في احد حتى الان نعرف انه ختم الكتاب كان يزمي خاصة بالنسبة لقضية الحالات التي هي قارئ أحوط ما يكون إليك. موضوع الحالات في أرضاء الإمام يعني مثلا أنا أخذت وقتا كثيرا جدا في محاولة الوصول لهذه المواضع لأن المذهب الذي رجحه العلامة السيوطي هنا مذهب قوي بل مقصود بمراوغة الجمع بين تلك الآيات التي فيها إثبات دخول الجنة في الأعمال وبين الأحاديث التي فيها لن يدخل أحد منكم بذات العمل. هو جمع حسن وقريب كما في الله تعالى. فرجعت إلى حد كتاب الفيارة الأخر أثبت أن في إحالة لكن يبدو أنه مثلي أعياه الوصول لهذه الإحالة. فبحثت عن جميع المرام التي يمكن أن يكون الشيخ أثار إليها هنا أو العلمي فما استطعت الوصول إليها فيما سبق من أضواء الفيارة. لا هذه الآية التي هي آية الأعراف والتي تليها التي هي في سورة مريم الله أعلم أين تكلم الشيخ على ذلك ويحتمل أنه كان يقوله في الدروس وليس في الكتاب. على أي الأحوال هذه يعني فإذا أدرى أنه لابد لمن يتعامل مع أضواء البيان من وجود كتاب إيه الإحالات البيان المواضع التي أحلت من أضواء البيان. المهم الشيخ يقول قد تم الكلام على الجمع بين هذه الأدلة التي تثبت أن الأعمال سبب لدخول الجنة. يقول وبينا أقرب أوجه الجمع بين هذه الآيات الكريمة وما لي معناها ونعقب مع قوله عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم لن يدخل أحدا منكم لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد لي الله برحمة منه وفضله. أن يدخل أحد شيئا من أوجه الجمع بين الآيات الحديث يعني من ده استرابية لك ده المقابلة يعني مش بمعنى كما تقول استرجت منك هذا الثوب مثلا بعشرين جنيه مثلا فمعناه ان الثوب يساوي 20 جنيه فهي ليست ده مقابلة كهذه الباء وانما هي باء استرابية مجرد سبب لدخول الجنة. طيب في جمع ثاني او بحث انا اريد ان اعرف هل منكم احد يعرف الجمع بين بكره والعلامة التوحيدي في قول ثاني او اقوال اخرى. الشيخ الاسلام له رساله مستقله في هذا الموضوع اللي هي من نوع التشرد اللي هو بحث الطبيب نعم. البعض ما قالوا ان دخول الجنه برحمه الله ان تفاوت الدرجات في داخل الجنه فهذا بايه؟ بالاعمال الصالحه. لكن العلامه التفسير هنا يقول ان اقرب اوجه الجمع بين هذه الايات الكريمه وبين الحديث الشريف أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة هو العمل الذي تقبله الله برحمته منه وفضله. العمل الذي يكون سبب دخول الجنة ليس كل عمل وإنما فقط العمل الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى برحمته منه وفضله. وأما العمل الذي لا يدخل الجنة فهو الذي لم يتقبله الله. والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا تقبلت فهذا هو الذي يكون سبب في دخول الجنة، وأما ما لم يتقبله الله فإنه لا يكون سببا في دخول الجنة. هذا باختصار، وللأسف لم أستطع الوصول لهذه الإحالة حتى نقف على تفصيل أكثر لعل نقف عليه إن شاء الله تعالى في ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى: لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون أي ما استحييتم. ومن إلا ابتدائية أو صدعية ورجح بدلالته على كثرة النعم وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة وأنها مزينة بالثمار أبدا موقرة بها. يعني رجح كون من صدعية منها تأكلون منها تأكلون. لماذا؟ لأن القول بأن من صدعية يدل على كثرة النعم في الجنة وعلى أنها لا غير مقطوعة ولا ممنوعة وعلى أن الأشجار الجنة مزينة بالثمار أبدا وأنها موقرة يعني مثقلة بالثمار فهي موجودة دائما فمهما أكل أهل الجنة فإنما يأكلون بعضا من هذه الثمار وليس كلها من الأشجار التي تتأكل. فهذا هو وجه تصريح كون من تبعيضية وليست ابتدائية. ثم قال تبارك وتعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إن المجرمين أي الذين اجترموا الكفر والمعاصي في الدنيا في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم أي لا يفتر ولا ينقص. وهم فيه مبلسون، مبلسون أي مستسلمون يائسون. وما ظلمناهم أي بهذا العذاب، ولكن كانوا هم الظالمين أي بكفرهم بالله والمسلمين توحيدا عز وجل. ونادوا يعني بعد إدخالهم جهنم، ونادوا يعني بعد ما أدخلوا جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا. هذه لم يعني أنا رأيت الصح من الخطا، الصح أبدا إنك تقول إن الخطاب من شخص عاد نفس الملك أن يكون أم، ولا إذا كنت الخطاب للناس فتعاد تكون طرف الأم يعني احذروا هذا خاصة من أخذ مدرسة في الثانوية العامة وغير ذلك. تقول لام الدعاء، تقول عليها لام الأمر، وأنت هل أنت تأمر الله مع الله؟ فلم يكن الحدث في هذا، هي لام الطلب أو لام الدعاء، لام الطلب ليقضي علينا ربك. هل هم يأمرون مالكا؟ ما يقولون إذا لا تقل لام الأمر، إنما هي لام الطلب. ونادت بعد إدخالهم جهنم: يا مالك ليقضي علينا ربك، أي ليمتنا، أي تدعو أن يفعل بنا ذلك. تغلب تعطل الحواس وعدم الإحساس بشدة التألم من عذاب الجثمان. قال: إنكم لاكثون، أي لاكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أي لا تقبلونه وتنكرون منه. وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليدا، ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا يعني افتراس الفقه حقيقة للتفسير، وهذا للمراه الصلاه في القران الكريم: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. طب وهل بعض الكفار يحبون الحق ولكن أكثركم للحق كارهون؟ لماذا قال أكثركم؟ أي نعم صحيح، لأن هو الكفار نوعان: أكثر الكفار يكرهون الحق ويبغضونه وينكرون منه، ولو كان واضحا لديهم أنه حق يجحدون ويعاندون ويكرهون ويبغضون هذا الحق. لكن من الأتباع الذين يتبعون هؤلاء الرؤساء أو الكتاب أو المفسرين أو المثقفين سمع المسجد كما يسمون الآن، من الأتباع من يكفر تقليدا، هؤلاء الكفراء يكفر تقليدا، فهو ليس كافرا بالحق ولكنه كافر كفر التقليد، وهو أن يأخذ غيره بدلاله كذابا دون أن يبحث عن دليل أو يتعرف على قرآن. فهذا النوع موجود من الكفار الذين يتبعون الحق لكنهم لم يكرهوه، بمعنى أن كفره إنما كان تقليدا لكبرائهم ورؤسائهم، لكن أكثرهم كانوا كارهين ومنكرين للحق. قال الخاتمي: سمي خازن النار مالكا، مالك خازن النار، ملك الذي هو خازن النار، سمي مالكا لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها، بمن فضل الدنيا وملكها، لقوله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كما سمي خازن الجنة رضوانا لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلامة السنتفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم لاكثون. اللام في قوله ليقضي علينا لام الدعاء، لام الدعاء. والظاهر أن المعنى أن مرادهم بذلك سؤال مالك قاضي الدار أن يدعو الله لهم بالموت. فالتفسير الآية: ونادى يا مالك ليقضي علينا ربك، معناها ليقضي علينا ربك ليه؟ ادعو الله لنا أن يميتنا. هذا هو تفسير الآية الأرجح الآية: ادعو الله لنا أن يميتنا. والدليل على ذلك أمران: الأول أنهم لو أرادوا دعاء الله بأنفسهم أن يميتهم لما نادوا يا مالك ولما خاطبوه بقولهم ربك. ولو كان المقصود أنهم هم أنفسهم يدعون الله أن يقضي عليهم ويميتهم لما قالوا إيه؟ يا مالك، ولما قالوا يا مالك يقضي علينا ربك، لكن قالوا ايه اللهم اقضي علينا، لا انما قالوا يا مالك يقضي علينا ربك. فنقول كلمه يا مالك بلا مالك وقولهم ربك يدل على انهم ارادوا ان يدعو مالك لهم الله ان يميتهم. الدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى بين في سوره المؤمن ان اهل النار يطلبون من خزنة النار ان يدعوا الله لهم ليخفف عنهم العذاب، وذلك في قوله تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقوله ليقضي علينا ربك اي ليبتنا فلست ريح الموت من العذاب، ونظيره قوله تعالى فواكبه موسى فقضى عليه يعني أماتا أماتا، كذلك هنا ليقضي علينا ليمت ربك. قال إنكم ماكثون، هذا دليل على أنهم لا يجابون إلى الموت بل يسقطون في النار معذبين إلى غير نهاية. وقد دل القرآن العظيم على أنهم لا يموتون فيها فيستريح في الموت ولا تغنيه عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها ولا يخرجون منها. أما كونه لا يموتون فيها فدل عليه قوله قال إنكم ماكثون، وقوله تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال تبارك وتعالى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقال عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وأما كون النار لا تغني عنهم فقد بينه قوله تعالى كلما خبت زدناهم سعيرا، هي من قبل لا تغني لا تفنى عنهم لا تفنى، كلما خبت زدناهم سعيرا، أن كلما صيغة عموم كلما خبت زدناهم سعيرا. وأما كون العذاب لا يخفف عنهم فقد دلت عليه آيات كثيرة جدا كقوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، وقال ولا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وقال لا يفتر عنهم، وقال إن عذابها كان غراما، وقال فسوف يكون لزاما. أما كونهم لا يخرجون منها فالآيات أيضا كثيرة في هذا المعنى. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أي أم أبرم مشركو مكة أمرا فأحكموه يفيدون به الحق الذي جاءهم فإنا محكمون لهم ما يخزيهم ويضلهم من المكان، كقوله تعالى أم يريدون كيدا الذين كفروا هم المكيدون، كما قال تعالى أيضا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، أي ما أخفوا من تناجيهم بما يمكرون فلا نجازيهم عليه لخطائه علينا، فلا أي نسمعهما ونطلع عليهما، ورسلنا أي الحفظة لديهم يكتبون أي ما تكلموا به ونسلوا من قبل. ثم أشار إلى رد إسرهم بأن الملائكة بنات الله تعالى خصما للسورة بما بدأت به، لأن صدر السورة تعرض لإحصان وضحض دعواهم أن الملائكة بنات الله، فأثار في صدر هذه السورة إلى أن إلى الرد على أو رد إسرهم في هذا الزعم خصما للسورة مما بدأت به. ماذا يسمى هذا في علم البديع؟ ربط العجز على الصبر، ربط العجز على الصبر. نعم. فقال سبحانه وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي لذلك الولد، والأولية بالنسبة للمخاطبين لا لمن تقدمه. قال الشهاب ولو أبقي على إطلاقه على أن المراد إبغاض الرغبة والمصارعة جاهزة. قال القاشعري وهذا إما أن يدل على نفي الولد عن الله سبحانه والقرآن، وإما أن يدل على نفي الشرك عن الرسول في المفهوم.

لفتح الفتح على الثاني، وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق: أولئك قومي إن هدوني هدوتهم، وأعبد أن أهدو كليبا بداره. أولئك قومي إن هدوني هدوتهم، وأعبد أن أهدو كليبا بداره، يعني قوله وأعبد أي آنك وأبتلت. ومنه أيضا قول الآخر: متى ما يكى ذو الود يفرغ قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما. متى ما يكى ذو الود يفرغ قليله ويعبد عليه لا محالة ظالما، يعني يستنكف أو يستكبر عليه. وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المذكورة أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت فولدت ستة أشهر، فبعث بها عثمان لتبلغ اعتقادا منه أنها كانت حاملا قبل العقد بولادتها قبل تسعة أشهر. فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ويقول جل وعلا وفصاله في عامين، فلم يبق عن اتصال من المدة إلا ستة أشهر. فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لترد ولا ترجم. فتأمل هنا قول الراوي: فما عبد عثمان، هذا هو محل الشاهد من القصة. فقوله فوالله ما عجل عثمان، يعني ما أجف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق حين أتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عجل يعني ما استنكف ولا أجف. إذا هذا هو الاحتمال الثاني على القول بأن إيه دافية. قل ما كان للرحمن ولد، فأنا أول المستنكفين الآجفين من هذا القول الذي أكرمه الله عنه. الوجه الثالث: كل ما كان، إن كان يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين الداخلين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك عضوا كبيرا. قال مقلده: غفر الله له وعفى عنه. الذي يظهر لي في معنى الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية، وأن القول بكونها ترقية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال به جماعة من أدلاء العلماء. فإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية، وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا بأربعة أمور. الأول أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جريانا واضحا لا إشكال فيه، فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة: ما كان لله ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد، فأنا أول الآنفين المستنكفين أن ينفخ ربنا بما لا يليق بجماله وجلاله بمدة الولد إليه، أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك عروة كبيرة. هل هذا فيه إشكال؟ هل الآية على هذا فيها إشكال؟ إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد، فأقول ما كان الرحمن ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن أن يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين الآنفين المستنكفين عن ذلك القول وأنزل الله عن ذلك، أو فأنا أول العابدين الجاحدين الذين أن يكون ربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة بخلاف ذلك. هل أي شيء من هذه الاحتمالات مبنية على أساس إن النافية في احتمال أن أي يتوهم ومتوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن يتخذ ولدا؟ هذا الاحتمال أو هذا الإيهام غير وارد على الإطلاق. أي نعم. الأمر الثاني الذي يعجل تفسير إن بمعنى ما النافية، أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاءت فيه الآيات الكثيرة في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والآيات كثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية إن كان الرحمن ولد خطية فدعوا العبدين على حساب هذا لا في آيات القرآن ونظام القرآن كل الآيات تأتي عند نفي قضية الولد تأتي حاكمة وجازمة بنفسه بصورة ليس فيها أدنى فيها. فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح. جميع الآيات التي تعرضت لنفي الولد عن الله أتت صريحة وجازمة وقاطعة لا إهانة فيها. فالنفي بهذه الآية نفس النفي يعني الآية متنازعون فيها العلماء في التفسير أي قول يترجح يترجح القول الذي الذي يعني إيه يتفق مع أسلوب القرآن الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فكون المعبر المعبر بالآية ما كان للرحمن ولد إن كان للرحمن ولد لما تقول ما كان للرحمن ولد أنا في صيغة النفي الصريح هذا مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى في أول سورة الفرقان ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى لم يلد ولم يولد. وقال عز وجل ألا إنهم من جثته لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا كله يؤيد الآية التي هي محل النزاع في تفسيرها ينبغي أن نتحكم إلى أسلوب القرآن في تناول هذه الآية وهو النفي الواضح لهذه القضية. أما على القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد وأن قوله تعالى فأنا أول العابدين جزاء بذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في كلام الله ولا توجد فيه آية واحدة تدل على هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ شوف الإسلام الدخولي كيف يتناول مسألة الصدق في غاية طبعا في الحقيقة وهذه من السلوك النادرة أنا أعجب كيف لم أجد غير مع واحد منكم فقط كتاب أضواء البيان أنا كيف ممكن في الغاية كتاب أضواء البيان من الجرى العلم والسلوك به النادرة يعني كما ترون فيه من التحقيقات ما لا يوجد في غيره. فأنا لما اختارت على الأمر ونسيت الكتاب لم أجد مع أخ واحد أضواء البيان هذا شيء مؤسف. فرجاء اهتمام بهذا الكم العظيم من طلاب العلم. يقول أما على القول بأن إن شرطية وأن قوله تعالى فأما أول العابدين جزاء لذلك الشرط فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب الله ولا توجد فيه آية تدل على هذا المعنى. هذا التفسير ليست آية واحدة في تفسيره اللي هو القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد استعملها في الشرط غير الفريق. الأمر الثالث الذي يحسن القول بأن إن نافية بمعنى ذلك هو أن القول بأن إن شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية إلا معنى المحرور لا يجوز القول به بحال. وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معاني المحظورة لا يجوز القول بها. إيضاح هذا أنه على القول بأن إن شرطية وقولي فأنا أول العابدين جزاء الشرط لا معنى لتصحيح الفتة إلا بصحة الربط بين الشرط والجزاء. هذا كلام من كلام علم المنطق لكن هو يمكن أن يلوه ضبط سهولة. لا يمكن أن تكون هذه القضية صادقة إلا إذا صح الربط بين الشرط والجزاء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هو حقا العلامة تفيد هنا في كلام حريفة ومستفيد في علم المنطق هذا فأنا أتجاوز عنه طلبا من الاختصار. يقول في النهاية

الأدب في قول الأربعين قصدي. ثم ذكر كلاما للربي في هذه الآية، وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما طويعا سعادته في الانتصار لعقيدته الخلالية الباطلة، ورد عليه الحديث العلامة السقطي تفيد في الكلام في تفصيل يعني كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى: والحديث علق على كلام الزمخشري أصل جدا في النقد كلام الزمخشري، اعتدى عنوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة، يعتدي أشد العنوان وأفضل انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم قال الشافعي: وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لقناعته ووضوح مثلاله، فهي عبارات مزخرفة وتفسقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في سياقها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنكرة القول وهو عقيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته، كما قيل: وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعة. فقاعد يؤكد ويسلم ويكرر ويقول أن الجبل بقى هيتمخض عن حاجة مهمة. يقول بقى يعني يقول إن الواحد ممكن يكثر كلامه ولكن لا فائدة من هذا. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعة. وقول الآخر: وظل يعمل أياما رويته وشبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المسلمين الإمام بن حافظ الجرير رحمه الله تعالى ذهب إلى أن إن إيه تطيب، ورد على القول بأن على من يقولون إن إن ما يعني نافية، قال: لا، هذا يلزم منه إيهام المحظور الذي لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا المذهب هو قالوا بأن كلمة إن نافية قل ما كان للرحمن ولد يلزم إيه منه معنى المحظور لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا بأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد، فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحفظ الجريد لم يمل هذا التفسير بناء على أنه لو قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، فالإبن الطروح يعرف أحباب الاتفار أن يطعنوا ويقولوا: لا، رحمت ما كان الرحمن ولد في الماضي تطيلا صرق ولم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما صاهر الدين ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحق الجليل؟ تفضل أحفاد. نعم. سيرة كان القرآن مليء بعشرات الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بفعل كان، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار وليس فقط إيه؟ فعل الماضي الناس يعني بهذا المعنى. يقول العلامة السكيتي رحمه الله تعالى: إن هذا المحظور وأن هذا المحظور يمنع من الحمل على الناس لا شك في عدم صحته، بدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام اللي قلنا إن كان من محظورات معناها لا كان للرحمن ولد في الماضي فقط، ونفتح باب المسلمين يقولوا طيب لكن طرأ عليه بعد ذلك الإيهام لا ولد، فهذا لا أثر له. ولو كان له أثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على حصول الزمن الماضي في نحو قوله: وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله عليما حكيما، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء قديرا، ان الله كان عليا كبيرا، الى غير ذلك من الايات التي يصعب حصرها. فان معنى كل تلك الايات انه كان ولم يزل، انه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم فرقت ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له مكان، لو هم فهموا من الآيات من لو كانوا في قبيلة يفهموا من الآية

ما معناها؟ أنك أخبر هؤلاء الكفار بأنك لن تمسهم بأذى، يعني إخبارهم بسلامة كفار أذاهم، وأنك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلام عليكم، يعني سلمتم منا، لا نكافئكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. أيضا فإذا يعني لا يصح أن تكون الآية، إذا كانت الآية تعمل في عدم المكافأة ورد المكافأة لك ومعنى سلام لا نكافئكم، فلا يجوز للإنسان يستعمل نفس الآية في المكافأة. يعني بعض الناس عايز يكتب قدامه ويقصد الجاهل فيقول له سلام عليك لا نبتغي الجاهلين، وهو يقصد ايه؟ ان يصفر بالجاهل، هذه مكافاه واضح. لكن المقصود سلام عليك لا لن نؤذيكم، هذه متاركتنا يعني كلنا. نعم، يعني اذكر من قضيه احدى المحاكمات القديمه، كان القاضي بيسأل أثناء بتاعت الناس يعني ويقول له مذنب أم غير مذنب، فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هل هو حقق معنى السلام عليكم؟ يعني لما يسموه بأنه جاهل، يعني هو في هذا الحال هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الآن، ناقض المعنى الذي تدل عليه الآن، والله تعالى أعلم. أما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار لأنهم سيعلمون الحقيقة فسوف تعلمون، فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال أيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال أيضا عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكثير من أهل العلم يقول إن قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بآيات السير، وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس منسوخ، والقتال في المحل الذي يجب في القتال، والصف عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهة الكفار إلى حد القتل، لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان سيء الخلق وأن لا يتحلى بمكارم الأخلاق. فالقتل في محل يجب في القتال، أما الصف عن الجهلة والصبر على أذاهم أو الإعراض عنهم فهو وصف كريم وأدب سماوي ليس مما يدخله النكر، لأن هذا من محاسن الأخلاق العفو والإعراض عن الجاهلية. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الخاتمة من سورة الزخرف فافصح أي أعرض عنهم وقل سلام لكم أو عليكم أو أمري سلام أي متاركة. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول فهو سلام متاركة لا تحية، سلام متاركة لا تحية. وقال الرازي احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر، ثم قال إن صح هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد قول سلام، وأن يقال للمؤمن سلام عليكم، والمقصود التنبيه على التحية التي تنسب للمسلم والكافر، يعني إن كان كافر قل له سلام. وفيه نظر، هذا السلام الذي ذكره الرازي فيه نظر، لأنه جمود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن رأيه. يعني بتفهم الآية إن بعض الناس فهم سلام يعني كيف تقول سلام، لكن المسلم تقول سلام عليكم. طبعا هذا في غفلة عن نظائره إن القرآن مثل قوله تبارك وتعالى على سيدنا إبراهيم عليه السلام سلام عليك، استعمل إيه كلمة عليك، سلام عليك فأستغفر لك رب. نفس الآية الأخرى في سورة القصص سلام عليكم يا نكثر الجاهلين، استعمل كلمة عليكم. نعم، على أن الأكثر على أن الخبر هنا محذوف سلام أي عليكم، والمقدر كالمذكور والمحذوف لعلة كالسابق. فالصواب أن السلام للمتاركة، والله تعالى أعلم. فالسلام هنا للمتاركة مثل التحية التي يلقيها الإنسان كلما قابل الشخص. واضح غير واضح؟ فأنا إزاي سألت سؤال عن كلمة المتاركة، لأن هذا مصطلح ترسخ كثيرا خاصة في مثل هذه الآيات، أن هذا السلام متاركة، يعني كل واحد في وقت حاله، أنت لك كثيرك أنا ليا فيه، طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق. ولكم اعمالكم لنا اعمالكم لكم اعمالكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون، وكل واحد بقى يروح لحد. هذا هو المعنى المتركة، خلاص ينهي الكلام معك. فاذا هذا السلام سلام متركة وليس سلام تحية. فاذا قلنا انه سلام متركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئ اليهود والنصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة مثل قول الله تبارك وتعالى في سلوك على السلام على من اتبع الهدى. فيمكن إذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار أن تقول السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى، من اتبع الهدى رأي سنة وأنت تقول مسلم. أو تقول وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتاب إلى هرقل أيضا تكلم بقوله السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ أما مبادئ اليهود والنصارى بالسلام فإن ذلك لا يجوز أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز ابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء، بعض العلماء يقول يجوز كيف حالك أو كذا. في رواية عن الإمام أحمد أنه قال هذا أشد من السلام، وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك، لكن بعض العلماء قالوا إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد تحية بنفسها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام. أو لعموم قوله تعالى وإن أحييتم التحية فحيث أحسن منها أوركم. على أي نحو نرجع يعني يأتي وقت آخر نفصل فيه هذه الأحكام في ثلاثة الموضع. فسوف يعلمون أي حقيقة ما أرسلت به في سلوك الحق وفي تواصله. الحقيقة ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بالإعراب قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال القاسمي قرئ وقيلهم بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم. فليحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم وقيلهم يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فهذا معطوف على هذا القول الأول. وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضه أو على محل الساعة، لأنه في محل نصب عنده علم الساعة لأنه مصدر مضاف لمفعوله، أو في إضمار فعله أي وقال في له. وقرئ بالجر أكثر على الساعة أو الواو للقسم وقيله والجواب محذوف أي لأفعلن بهم ما أريد، أو مرفوع وهو قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقرئ بالرفع وقيله عطفا على علم الساعة بتقدير مضاف أي أيوة وعنده علم قيله أو مرفوع في الابتداء ويمنى في رفع الأثير والخبر أو الخبر محذوف أو أن وقيله وقيله كيف وكيف مسموع أو متقبل. وقل حواسي مجازيات جنسية فلست بمراجعتها إلا هذا. هذا تفسير سورة الزخرف وذكر الأسبوع القادم إن شاء الله تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.